الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فاعلم يا أخي أنه ما شرب نبي قط خمرا، الحلال هم يتركون أكثره، فكيف الخمر؟ عيسى عليه السلام كان أكله الشجر ولباسه الشعر وبيته المسجد، لم يشرب خمرا قط ولا حث على شربها كما افترى عليه بعض الناس. ولا يصير المسلم وليا حتى يترك ما لا بأس به، حذرا من الوقوع فيما فيه بأس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، حذرا مما به بأس. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم. يترك ما هو حلال في الظاهر مما يخشى أن يكون حراما أو خالطه الحرام وهو لا يدري. هكذا الأولياء كلهم لا يأكلون جميع ما يشتهون ولا يلبسون جميع ما يشتهون، يقتصرون على القليل. ويروى عن عيسى عليه السلام أنه قال: والله إن لبس المسوح واستفاف الرماد والنوم على المزابل كثير على من يموت. هؤلاء الذين يدعون الولاية ويلتزمون أكل الأطعمة اللذيذة والملابس الفاخرة بعيدون مما يدعون. لا يكون العبد وليا إلا بزهد. لبس المسوح معناه هذا الشعر، شعر البهائم الذي لم تدخله الصناعة، هذا يكون خشنا. اليوم هذا الصوف الذي نلبسه دخلته الصناعة، صار قريبا من القطن. واستفاف الرماد هذا مفهوم، تجرع الرماد مع الماء. لبس المسوح هذا يليق بالأنبياء، أما سف الرماد والنوم على المزابل لا يفعلونه. وهذا الذي ذكر مثال، معناه الإنسان لو فعل ذلك فهو أهون من ضيق القبر، وليس معناه أن يتعمد الإنسان فعل ذلك. يقول المحدث المناوي عند قوله عليه السلام: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، حذرا مما به بأس، أن يترك فضول الحلال حذرا من الوقوع في الحرام. وقال الغزالي: الاشتغال بفضول الحلال والانهماك فيه يجر إلى الحرام ومحض العصيان، لشره النفس وطغيانها وتمرد الهوى وطغيانه. فمن أراد أن يأمن الضرر في دينه اجتنب الخطر، فامتنع عن فضول الحلال حذرا من أن يجره إلى محض الحرام. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم قنا شر أنفسنا واعزم لنا على أرشد أمرنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.